يقول السائل: ألا يقال لوضع البيت، لا يقال في بيت الأخطل، ألا يقال أن العلماء يقولون شرعوا من قبلنا ليس شرعا لنا، فإذا خالف شرعنا فكيف لو خالف أصلا من أصولنا؟ لا، هو الكلام ليس هو احتجاج بكلام الأخطل على أنه شرع أو غيره، ولكن هم يقولون الأخطل يعني إنما يحتج بكلامه لمسألة لغوية، وهو أن الكلام في كلام العرب، والأخطل أيضا من العرب وإن كان هو مولد يعني من غيرهم لكن ينسب إليهم، فقالوا إن هذا يدل على أن الكلام هو المعنى النفسي، والاحتجاج هنا لمسألة لغوية وليس لمسألة شرعية. نعم، لكن على كل حال هذا الاحتجاج غير صحيح وباطل، لأن هذا البيت لا يدل على هذا. ثم إن العلماء أيضا أنكروا، بعض العلماء أنكر أن يكون هذا من كلام الأخطل، وذكر بعض المحققين أنه لم يجد هذا في شأن الأخطل، ولو وجد فهو ليس بحجة. وقيل أيضا في معناه إن الكلام لفي الفؤاد، يعني حقيقة الكلام هو المعنى، يعني كما يقال إنما الكلام هو المعاني للألفاظ، ولا يعني بذلك أن ننكر أن اللفظ من المعنى، لأنه كما يقال الكلام معنى، يعني حقيقة الكلام ونفعه وثمرته المعنى، ولا يعني بذلك أن ينكر أن اللفظ من الكلام. نعم. يقول السائل: هل من يقول بعدم رؤية الكافر لربه يستدل بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، صحيح؟ نعم، هذا صحيح، ولكن هذه الآية اختلف فيها هل هذا الحجب يكون في النار، وهذا متفق عليه، أو أنه في أرض المحشر للكفار والمنافقين، وهذا مختلف فيه. نعم. قل السائل: الباط إذا قلت له إن رفع الأيدي للعلو دليل على علو الله يورد شبهة ويقول الكرة الأرضية دائرة، فالذي يرفع يديه وهو أسفل الكرة يرفع يده لأسفل أو للأسفل؟ هذا جهل بالشرع وبالواقع. أنا أقول لهذا: انطلق إلى أي مكان من الكرة الأرضية، فإذا وجدت أن السماء تحتك أورد هذه الشبهة، اذهب إلى أي مكان على الكرة الأرضية ثم انظر هل السماء فوقك أو تحتك، فيها الآن أحد على الكرة الأرضية السماء تحته؟ الكرة الأرضية هو كوكب يسبح في السماء، السماء محيطة به، وأينما انطلقت إلى أي مكان من الأرض فالسماء فوقك وليس تحتك، هناك جاذبية في الأرض تجذب الناس إليها، والناس يسيرون على هذه البسيطة والسماء فوقهم. هذا الذي يقول هذا يظن الآن كرة أرضية نحن السماء فوقنا، والذين في الناحية الأخرى من الجهة الأرضية السماء تحتهم، لأن يتصور أن الكرة أنها مثل الكرة والسماء تحت، فهذا جهل. السماء فوق كل من كان على الأرض، اذهب إلى أي جهة من الكرة الأرضية وانظر هل تجد السماء تحت الأقدام أو أنها فوقه. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين قول أهل البدع عبارة عن كلام الله وحكاية؟ العبارة كلام الأشاعرة، الأشعري يقول القرآن عبارة عن كلام الله، وابن كلاب يقول حكاية، وكلا القولين باطل، لكن قول الأشعري أدق في وصف معتقده من قول ابن كلاب، لأن التعبير عما في النفس يسمى تعبير ولا يسمى حكاية، وكلا القولين باطل. صحيح أن القرآن ليس بحكاية ولا عبارة، وإنما هو كلام الله بلفظه ومعناه. نعم. قول السائل: إن كانت حقيقة النزول هي الانتقال من العلو إلى السفل، فهل نثبت هذا المعنى في حق نزول الله تعالى مع عدم التكييف؟ نثبت النزول الذي نفهمه من كلام العرب ولا نقول انتقال، ولكن عندما نفسر اللفظ اللغوي لمن لا يفهم قد يفسر اللفظ من حيث العموم، لكن نزول الله لا نصفه بانتقال، كما ذكر شيخ الإسلام أن الانتقال أيضا يتفاوت، ولهذا أنت تجد الآن أن الانتقال يضاف إلى القلوب، فيقول بعض أهل العلم إني أجد قلبي عند فلان، ويقال قلبي قريب من فلان، وقلبي بعيد من فلان، والقلب في مكانه لم يتحرك، فالقرب والحركة بحسب الشيء، فقد يكون بانتقال وقد يكون بغير انتقال. وكذلك الناعم ينام وروحه تعرج إلى السماء وتسجد تحت العرش روح المؤمن، ولها حقيقة ليست كعروج البدن. فهذه المسألة ينبغي أن تدرك، وأن هذه الصفات التي تضاف إلى الذوات وإلى المخلوقات وما يضاف إلى رب العالمين أيضا تختلف الحقائق من نزول إلى نزول ومن قرب وحركة. ونحن لا نضيف إلى الله تبارك وتعالى من الألفاظ لما دلت عليه النصوص، والنزول معروف معناه، والذي نضيف إلى الله النزول، ونضيف إليه المجيء كما جاءت بذلك النصوص دون أن نقول حركة أو انتقال. نعم. قل سائل: هل يوصف الصراط بأنه لزج؟ وهل ورد هذا في النصوص أم هو استنباط كما استنبط اللسان في الميزان؟ ذكره أهل العلم وقالوا أنه دحض مزلة، ولعله يراجع يعني هل ثبت هذا اللفظ في النصوص أم لا، لكن العلماء ذكروه وما اشتهر بين أهل العلم يكون له أصل. نعم. قل السائل: هل يجوز إطلاق إن الله عز وجل في جهة عدمية وهو في جهة العلو؟ لفظ الجهة من الألفاظ المجملة التي لم ترد في النصوص بإثبات ولا نفي، ولهذا الصحيح أنه لا يجوز أن يقال أن الله في جهة أو ليس في جهة، وإنما نقول الله عز وجل فوق العرش، استوى على العرش، والعرش جهة وجودية وما فوقه جهة عدمية. بعض أهل العلم يقول نقول في جهة عدمية لأن ما بعد العرش عدم وهو فوق العرش، وأما الجهة الوجودية فإنه ينزه أن تحيط به جهة ومكان. والأسلم من هذا كله أن لا تنفى الجهة ولا تثبت، وإنما يعدل عن لفظ الجهة من لفظ الشرعي، نقول الله عز وجل فوق العرش، استوى على العرش. نعم. قل السائل: كيف نرد على من يقول بأن الله تعالى موجود في كل مكان وأن كل بلد يكون فيه ثلث أخير؟ نرد عليهم بقول الله: أأمنتم من في السماء؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ما قال مجسمة مشبهة، قال مؤمنة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه النصوص الذي دلت: يخافون ربهم من فوقهم، الرحمن على العرش استوى، نزل به الروح الأمين، والنزول لا يكون إلا من العلو. فالله عز وجل في السماء، ومن قال إنه في الأرض فإن هذا كفر، إلا أن يعذر بجهل، وإلا فالقول بأنه في كل مكان كفر. لكن العلماء قالوا إن كان جاهل لا يدري عن النصوص ولا يفهم يعذر بجهله، وأما إذا علم النصوص ثم أصر على هذا فهذا خطير على دينه وعلى اعتقاده. وأما القول بأن النزول أن الليل يتفاوت من مكان إلى مكان، وأن النزول يعني ينبغي على هذا أن يكون في كل وقت، فهذا كله من الأقيس الباطل ومن قياس أفعال الله عز وجل على أفعال المخلوقين. أنت لا يشكل عليك الآن أنك تدعو الله عز وجل في سرك بلفظ لا يسمعه من بجانبك، والذي في أمريكا يدعو بمثل كلامك، والذي في الصين يدعو بمثل كلامك، والله عز وجل يسمع كلام الثلاثة مع تباعد أقطارهم، ولا يشكل علينا. كيف يشكل على الإنسان أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله؟ نحن نثبت النزول في الثلث الأخير من الليل، وعقولنا تضعف عن إدراك كيفية نزول الله عز وجل، ولكن نقول كل مسلم على وجه الأرض هو مخاطب بهذا في ثلث الليل الآخر، أن يتحرى هذا الوقت ويدعو الله عز وجل ويعبد الله ويقوم الليل، هذا الذي ينبغي أن يقرر للناس لينتفعوا به، لا الخوض في هذه المسائل التي لا تدركها العقول، وإنما جاء بها النص. نعطل العقول أمام النصوص ولا نعملها في النصوص فنصوب ونخطئ بمجرد يعني عرض هذه المسائل على العقول. الله عز وجل لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء ولا يثقله شيء، وأمور كثيرة لو عرضتها على العقول تقول كيف يحصل هذا. الله عز وجل لا يقاس بخلقه، صفاته عظيمة ونحن لا ندرك كيفية اتصافه بهذه الصفات، فكيف نعمل العقول في ذلك. قل سائل: إذا قلنا بأن النزول لا يستلزم الخلو العرش من الله عز وجل، فماذا نقول؟ أم نسكت على هذا الأمر ولا نبحث في ذلك هل يخلو العرش أم لا؟ نقول ما جاء في النصوص: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا الذي نقول. والسلف تكلموا في هذه المسألة وقالوا لا يلزم خلو العرش، كما قال أحد الأمراء لإسحاق بن راهوية قال: ينزل ويخلو منها العرش؟ قال: نعم. قال: كيف هذا؟ قال: هو على كل شيء قدير، فإذا كان على كل شيء قدير ينزل ولا يلزم منه خلو العرش. قال: يستطيع أن ينزل ولا يخلو منها العرش، هو قادر على ذلك؟ قال: نعم. قال: إذن أثبت هذا. وبعض السلف قال: أثبت أن الله فوق، يعني فوق العرش، ثم أثبت أن الله ينزل. هذا دل به النص وهذا دل به، لا تعارض هذا بهذا. نعم. قل سأل: هل يفهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من شرب منه شربة لا يظمأ بعده أبدا، بأن من شرب من الحوض لا يدخل النار بعده؟ يرجى للذين يريدون الحوض من الذين نجوا من البدع ومن المعاصي والذين يريدون على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل النجاة إن شاء الله. قل السائل: قد أبان شيخ الإسلام عقيدته في هذه المنظومة وهي عقيدة أهل السنة السلفية، فما تعليقكم شيخنا في الوقت الحالي لمن ضيق مفهوم السلفية وحصره في تبني مواقف معينة؟ عقيدة السلف عقيدة معروفة بأصولها وفروعها وجزئياتها في باب الصفات وفي باب توحيد العبادة والقدر والإيمان، مسائل كثيرة. فمن قرر هذه العقيدة واعتقدها ودان لله عز وجل بها وصرح بأن هذه عقيدته لا يجوز أن ينسب إلى غيرها، ومن نسبه إلى غيرها فهو ظالم مفتري. ونحن مر بنا أن الظالمين ممن يهلكون بسبب ظلمهم، فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يتخلص من المظالم قبل أن يأتي يوم تحيط به هذه المظالم ويزج به في النار. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: المفلس من أتى بحسنات كأمثال الجبال ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا لم يبقى له حسنة أخذوا من سيئاتهم وطرحت عليه فزج به في النار. هذا هو الإفلاس. فالإنسان أن ينفع نفسه بطاعة الله، تقرب إلى الله بالطاعة، وأن يمسك لسانه عن الوقيع في أهل السنة، خصوصا في هذه العصور التي قل المناصر للسنة وقل من يتمسك بهذه العقيدة. فإذا تمسك بها المسلم وقال: هذه عقيدتي وهذا ديني، فلا يجوز أن ينسب إلى غيرها. نعم. قل السائل: أين توجد أرض المحشر؟ الله أعلم. هذه السماوات وهذه الأراضين تتغير وتتبدل، وقيل إن أرض المحشر أنها تكون في الأرض وأنها تكون عفراء، ليس فيها جبال ولا أشجار ولا أنهار، وهذا مما دلت عليه النصوص، كما قال الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. نعم. قل سائل: